بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم إنهم من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني فاستجبنا بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى وآتيناه أهلنا ومثلهم معه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل وأدخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لك ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت خير الوارثين بلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية تقطعوا أمركم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمركم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا

الذين سبقت لهم منا الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنون والفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون صدق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت سيدي يا رسول الله فيما قلت. وهكذا يا إخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم ببركة السبع. الهندسة الصوتية والإنارة الكهربية والمعرض الفني للفراشة الحديثة الكبرى، إدارة الحاج أحمد عمارة المقيم بمدينة وسنا، القراءة القادمة لقارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد مصطفى شاكر القارئ والمقيم بشنشور.